لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستمر أو نكمل إن شاء الله من كتاب شروط الأئمة الستة ما يسر الله لنا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنه حديثا سمي مشهورا. وقوله فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يسمى عزيزا، وقال أو ثلاثة، رجلان وثلاثة، يعني ولو في طبقة من الطبقات جاء راويان فيسمى عزيزا، وإن كان في أطراف الاثنين أو الراويين يكون أكثر من ثلاثة أربعة خمسة فيسمى عزيزا، لأجل أن في بعض الطبقات صار له راويان فقط. كذلك الغريب لو كان من الجهتين يكون ربما من شيوخه كثيرين ومن تلاميذه كثيرين، لكنه في طبقة من الطبقات انفرد رجل واحد فيسمى غريبا، غريب لأنه انفرد، وهنا اثنان فيسمى عزيزا، ولو في الجهتين من الرواة الشيوخ يكون أكثر. ولذلك قالوا إن سلسلة الحديث يشبه بسلسلة الحديد، فأضعف ما يكون هو الذي باسمه يسمى سلسلة الإسناد، فإذا كانوا كثر من الجهتين واحد منهم تفرد فيسمى غريبا، اثنان جاءوا يسمى عزيزا. عزيزا كذلك لو كانوا من الجهتين ناس ثقات واحد منهم فيهم صار ضعيف ومدار الحديث عليه صار ضعيفا، مثل سلسلة الحديد إذا كانت حلقات كلها قوية غليظة وحلقة واحدة ضعيفة فتسمى الإسناد ضعيف، ويسمى الإسناد ضعيف والسلسلة ضعيفة. سلسلة الإسناد مسمى أو مشبه به أو مشبهة بسلسلة الحديد. نعم، هكذا قال بعض مشايخنا، هذا ما رأيت في الكتب وما سمعت من أحد، بعض مشايخنا في الهند ذكروا لنا ونحن صغار. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمة الله عليه الشيخ نذير أحمد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فاستثنى أبو عبد الله بن منده أحرفا، وهو هذا النوع الذي أشرت إليه، فقد صح لديك بيان ما قدمته إليك والله أعلم بالصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الأندلسي قال: سمعت أبا محمد علي بن أحمد ابن سعيد الحافظ الفقيه، وقد جرى ذكر الصحيحين فعظم منهما ورفع من شأنهما. نعم. وذكر أن سعيد بن السكن اجتمع إليه يوما قوم من أصحاب الحديث فقالوا له: إن الكتب في الحديث قد كثرت علينا، فلو دلنا الشيخ على شيء نقتصر عليه منها. فسكت ودخل إلى بيته فأخرج أربع رزم ووضع بعضها على بعض وقال: هذه قواعد الإسلام، كتاب مسلم وكتاب البخاري وكتاب أبي داود وكتاب النسائي. قال رحمه الله: سمعت الإمام أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري بهراه، وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى الترمذي وكتابه، فقال: كتابه عندي أنفع من كتابي البخاري ومسلم، لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس. على كل حال، هذه كلها آراء لهم، لكن يبقى شأن الشيخين أبي البخاري ومسلم في حاله أيضا وفي حال الصحة، كذلك في الاستفادة منه في الحقيقة، إلا أنه لا شك في أن البخاري قد يورد الأحاديث في بعض الأحيان في غير مزانه، ولكن لا يستهان بشأنه ولا يوازن بصحيح الترمذي، بمعنى أنه يستفاد منه أكثر، لأن الإنسان يغمض عينيه إن شاء الله ويأخذ كل ما صح كل ما ورد فيه الصحيحين، أما الترمذي يحتاج أن يعرف من يصح له ويضعف له، فبينهما فرق كبير لا شك فيه. لكننا نقول أن ميزة الترمذي في الحقيقة من بين الستة كلها أنه مقارن، فقه مقارن، ويذكر أحاديث المذاهب وغيرها ويرجح، وهذا شيء في الحقيقة لا شك أنه يعطي الطالب كأنه إشارة بأنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى الأحاديث ويأخذ ما ترجحت المسألة في ضوء الأحاديث، يأخذ من المسائل ما ترجحت به في ضوء الأحاديث. نعم، هذه ميزة أبي عيسى الترمذي لا شك فيه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: رأيت على ظهر جزء قديم بالري حكاية كتبها أبو حاتم الحافظ المعروف بخاموش. نعم. قال أبو زرعة الرازي: طالعت كتاب أبي عبد الله بن ماجه فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء، وذكر قريب بضعة عشر أو كلاما هذا معناه. نعم. خاموش هذه كان ما ندري هل دخلت عندكم ولا ما دخلت، أشياء كثيرة من اللغات الهندية دخلت عندكم. خاموش بمعنى ساكت باللغة الهندية والفارسية. نعم، خاموش، فلعله كان لا يتكلم كثيرا وهذا لقبه في الآية خاموش. إيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ورأيت بقزوين له تاريخا على الرجال والأمصار من عهد الصحابة إلى عصره وفي آخره بخط جعفر بن إدريس صاحبه. نعم. مات أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه المعروف بابن ماجه يوم الاثنين. نعم. ودفن ليلة الثلاثاء لثامن بقين من شهر رمضان من سنة 73، وسمعته يقول: ولدت في سنة 900. نعم، هو ابن ماجه اسم عجمي، وبعض الناس يكتبون ابن ماجه وهو خطأ، مثل السيبويه، مثل النفطويه، كذلك آخره ها، والذين يكتبون التاء ويقفون ابن ماجه أصله ابن ماجه خطأ، وابن ماجه ابن ماجه هكذا. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومات وله 64، وصلى عليه أخوه أبو بكر، وتولى دفنه أبو بكر وأبو عبد الله أخواه وابنه عبد الله. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو زيد واقد بن الخليل القزويني الخطيب بالري. قال: أخبرنا والد الخليل بن عبد الله الحافظ في كتاب قزوين. قال أبو عبد الله محمد بن يزيد يعرف بابن ماجه مولى ربيعة، له سنن وتفسير وتاريخ، وكان عارفا بهذا الشأن. ارتحل إلى العراقين البصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث. مات سنة 73. إنه سنن معروف، سنن ابن ماجه، تفسير هل أجد له أثر، الله أعلم ما ذكر، وتاريخ كتاب صغير، لكنهم شكوا أنه ليس لابن ماجه إلا أنه معاصر ابن ماجه، تاريخ الخلفاء هكذا كتاب، هذا طبع يمكن قبل أكثر من 20، وهو يعني شيء أو كتاب ليس بكبير، إنما هو شيء صغير، ولكن المحقق شكك أن يكون لابن ماجه المحدث رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: مات سنة 73. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن طاهر التميمي الفقيه قدم علينا الري حاجا. قال: أخبرنا علي بن محمد بن نصر الدينوري. قال: حدثنا القاضي أبو الحسين علي بن الحسن بن محمد المالكي قال: حدثنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن أحمد قال: حدثني أبو بكر محمد بن إسحاق قال: حدثنا الصوري قال: سمعت أبا يحيى زكريا بن يحيى الساجي يقول: كتاب الله عز وجل أصل الإسلام، وكتاب السنن لأبي داود عهد الإسلام. قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم علي بن عبد العزيز الخشاب بنيسابور قال: أنبأنا محمد بن عبد الله البيعي فيما أذن لنا قال: سمعت أبا سليمان الخطابي يقول: سمعت إسماعيل بن محمد الصفار يقول: سمعت محمد بن إسحاق الصاغاني يقول: أولين لأبي داود السجستاني الحديث كما أولين لداود عليه الصلاة والسلام. حديث ولا حديثة؟ أولين الحديث ولا بالرفع مو كذا؟ نعم. هو مشكول خطأ، ولينا لأبي داود السجستاني الحديث. أيوة. صلى الله عليه وسلم. يقول: ولينا لأبي داود السجستاني الحديث كما ولينا لداود عليه الصلاة والسلام الحديث. نعم. وأعلنا له الحديث كما قال تعالى: نعم. يعمل ما يعمل إيش؟ وأعلنا له الحديث. ها؟ أن يعمل سابغات وقدر في السرد ويعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هي هذا في آية أخرى. وألنا له الحديد أن يعمل لا أن يعمل سابغات أين وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد اعملوا على داود قليل من عبادي الشكور. نعم. اعملوا على داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم. يا جبال أوبي ما هو الطير وألن له الحديد. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أحمد أبو محمد السمرقندي مناولة قال: أنبأنا أبو بشر عبد الله بن محمد بن محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ قال: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ الضرير أحد الأئمة الذين يقتدى بهم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن كان يضرب به المثل في الحفظ رحمة الله. نعم. قال رحمه الله قال الإدريسي: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن الحارث المروزي الفقيه يقول: سمعت أحمد بن عبد الله بن داود المروزي يقول: سمعت أبا عيسى محمد بن عيسى الحافظ يقول: كنت في طريق مكة وكنت قد كتبت جزئين من أحاديث شيخ، فمر بنا ذلك الشيخ فسألت عنه فقالوا فلان، فذهبت إليه وأنا أظن أن الجزئين معي، وحملت معي في محملي جزئين كنت ظننت أنهما الجزآن اللذان له، فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك، أخذت الجزئين فإذا هما بياض فتحيرت، فجعل الشيخ يقرأ. لماذا فإذا هما بياض؟ الظاهر كانوا يجمعون الورق الأبيض للكتابة والورق الثاني يكون مكتوب، فظن أن هذا المكتوب هو، فالرزمة الأوراق البيضاء التي أعدها ليكتب عليها حملها هو بدل هذه، يعني كأنه أخطأ رحمة الله عليه. قال: فلما ظفرت به وسألته أجابني إلى ذلك، أخذت الجزئين فإذا هما بياض. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فجعل الشيخ يقرأ علي من حفظه ثم ينظر إلي فرأى البياض في يدي فقال: أما تستحي مني؟ قلت: لا. وقصصت عليه القصة وقلت: أحفظه كله. فقال: اقرأ. فقرأت جميع ما قرأ على الولاء فلم يصدقني وقال: استظهرت قبل أن تجيئني. فقلت: حدثني بغيره. فقرأ علي 40 حديثا من غرائب حديثه ثم قال: هات اقرأ. فقرأت عليه من أوله إلى آخره كما قرأ ما أخطأت في حرف. نعم. فقال لي: ما رأيت مثلك. ولا شك أن هذه كلها حقائق تدل على أن الله تعالى تولى حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلق هؤلاء الجهابذة الذين بالسماع مرة واحدة يحفظون، ثم بعد ذلك يذاكرون حتى لا ينسوا، وربما يكتبون فيما بعد أيضا من حفظهم رحمة الله. وهذا له أمثلة كثيرة جدا مع الدارقطني وغيره. نعم أيوة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر الأديب قال أنبأنا محمد بن عبد الله البيعي إجازة قال سمعت أبا الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة يقول سمعت أبا عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي يقول لما عزمت على جمع كتاب السنن استخرت الله تعالى في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم فتركت جملة من الحديث كنت أعلو فيه عنهم. قال رحمه الله سألت الإمام أبا القاسم سعد، وهذا الذي لعلك يعني أي نعم يأتي ذكره. نعم أيوة سألت القاسم. قال رحمه الله سألت الإمام أبا القاسم سعد بن علي الزنجاني بمكة عن حال رجل من الرواة فوثقه فقلت إن أبا عبد الرحمن النسائي ضعفه فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن في الرجال شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. هكذا هو الظاهر يجمعون هذا القول مع القول السابق وهو أنه استخرت الله في الرواية عن شيوخ كان في القلب منهم بعض الشيء فوقعت الخيرة على تركهم، كأنهم يقولون أنه لأدنى شبهة كان يتركه الراوي. وهو الواقع على كل حال في كتابه بفضل الله تعالى قالوا أنه هو بعد الصحيحين كثير منهم قال، لأنه كلما وجد فيه ضعفا فبينه، وإذا كان هناك علة فيها فأثبت بتبويب باب الاختلاف على الراوي. هذا أيضا مما لا يوجد في البخاري ومسلم وكذلك عند أبي داود والترمذي وغيرهم. هذا من ميزة الإمام النسائي أنه يبين علل الحديث عن طريق التبويب الاختلاف على الراوي، فيثبت أن الصحيح فيه كذا وكذا وقد خولف وتفرد إلى آخره. نعم، وهذا أيضا من عمله الخاص في المجتبى وكذلك حتى في الكبرى. نعم أيوة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قرأت على أبي القاسم الفضل بن أبي حرب الجرجاني بنيسابور قال أخبركم أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي الصوفي فيما أذن لك قال سألت أبا الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ فقلت إذا حدث محمد بن إسحاق بن خزيمة وأحمد بن شعيب النسائي حديثا من تقدم منهما؟ قال النسائي لأنه أسند على أني لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوما النظير. نظير، ولكن قد اشتهر أنه يوثق المجاهيل أيضا، وأخذ منه ابن حبان على ما قال غير واحد من العلماء، قالوا مذهب ابن حبان وشيخه توثيق من لم يوجد فيه جرح من المجاهيل. هذا من ما أخذ على الإمام ابن خزيمة أيضا مثل ما أخذ على ابن حبان. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال سمعت أبا طالب الحافظ يقول من يصبر على ما يصبر عليه أبو عبد الرحمن النسائي كان عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة فما حدث بها وكان لا يرى أن يحدث بحديث ابن لهيعة. نعم. قال رحمه الله سمعت أبا زكريا الحافظ يقول سمعت عمي أبا القاسم الحافظ يقول سمعت أبي الإمام الحافظ أبا عبد الله بن منده يقول ما رأيت في اختلاف الحديث والإتقان أحفظ من أبي علي الحسين بن علي بن داود اليزيدي النيسابوري. تم وكمل بحمد الله وعونه وصلواته على نبينا محمد وآله وصحبه وعترته وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم والحمد لله. نرجو من الله تبارك وتعالى أن نكون استفدنا، لكن الذي نعرف أن الأئمة كلهم متفقون على ما اتفق الأئمة على صحة أو تعريف الحديث الصحيح، ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، هذا هو شرط للصحيح متفق عند الجميع. إنما يختلفون في توثيق الرجل وجرحه، فإذا كان أحد رأى أن هذا ليس ثقة أو ثقة فيكون على اجتهاده، لكن يحاكم كل من حكم على حديث بصحة على قواعد التحديث المتفق عليه أنه لا يمكن أن يتخلف عن هذه الحديث والإسناد، لا يتخلف عن هذه الشروط: عدل، عدالة، تمام الضبط، وكذلك اتصال السند، وعدم العلة والشذوذ. والعلة والشذوذ قد تقع أو يقعان في كل ما تقدم من شروط الصحيح. العدالة، يظن الإنسان أن هذا عدل ويكون مشتبها باسمه وهو غير العدل، فيكون العلة تدخل، ظنه الرجل الثقة ومن هذه الطبقة بهذا الاسم رجل ضعيف فدخلت العلة هنا. كذلك يظنه أنه تام الضبط في بهذا الاسم، ولذلك المتفق والمفترق معرفة والتفريق بينهما له يعني في الحقيقة أهمية كبيرة في باب الجرح والتعديل، فقد يظن أن هذا ثقة وهو ليس بثقة، قد يظن أنه فلان الذي هو تام الضبط وليس هو بل غيره بهذا الاسم، فتدخل العلة في جميع شروط السابقة في العدالة وفي الضبط وكذلك حتى الاتصال والانقطاع تدخل العلة. يظن أنه معاصر، قد يكون الابن يروي عن أبيه لكنه عرف أن الابن لم يسمع هذا الحديث بالذات، كان راهل خيلانه ربما في تلك الأيام، يعني هم عندهم تحقيق وتدقيق جدا. الابن أيضا ربما يقولون أنه لم يسمع هذا الحديث بالذات أو لم يسمع من أبيه شيئا. فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة صحيح الحديث وضعيفه. إذا كان الإنسان قد أفق فيدرب نفسه في هذا إن شاء الله ويجرب في الجرح والتعديل، وطبعا لا يخرج شيء من هذا إلا إذا كان يقدمه على رجل يعرف أنه عنده باع طويل في التصحيح والتضعيف، مثل ما كان الإمام مسلم نفسه رحمه الله لما ألف الصحيح فقدم لأبي زرعة. فنحن نحث طلبة العلم أنهم يدخلوا في هذا الباب، واليوم نحن نرى أن الناس هم ربما كما قالوا أن الطفل يكون صغير لكنه هو الذي يكبر في المستقبل ويأخذ زمام الأمور، فلا يستهين الناس ولا يظن أن الجرح والتعديل قد انتهى ولا حاجة إلى التصحيح والتضعيف، مثل ما تبقى علوم أخرى حاجتها إلى يوم القيامة، فالجرح والتعديل وكذلك التصحيح والتضعيف والكلام فيه ينبغي أن يبقى إلى يوم القيامة إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.